بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم معنا مشاهدين الكرام في هذا اللقاء المباشر عبر شاشة أبوظبي الإمارات وبرنامجكم اليومي وذكر، الذي نلتقيكم من خلاله مع ضيوف من ضيوف سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله. نتلقى من خلال هذا البرنامج العلم الشرعي من ضيوفنا الكرام، ونتيح لكم من خلاله الفرصة لمشاركتنا استفساراتكم التي نوجهها بدورنا إلى ضيوفنا الكرام. اسمحوا لي مع بداية هذا اللقاء أن أرحب بضيفي فضيلة الشيخ سعيد الكملي، وهو من ضيوف سيدي صاحب سمو رئيس الدولة. حياكم الله شيخ سعيد معنا، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، بارك الله فيكم. حياكم الله يا شيخ. الله يحفظكم. حياكم الله أنتم كذلك مشاهدينا الكرام باستفساراتكم التي نوجهها إلى ضيفنا الكريم عبر الأرقام التي تظهر أمامكم أسفل الشاشة. طبعا الأرقام هي للمشاركين من داخل الدولة، وهناك رقم آخر كذلك للمشاركين من خارج الدولة، فحياكم الله. مرحبا بكم فضيلتكم، ونسعد بوجودكم بيننا في حلقة هذا اليوم من برنامج وذكر. بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات. اللهم أمين. حياكم الله شيخ. فضيلتكم، اليوم نتحدث عن موضوع عظيم جدا، نتحدث عن الوقف، هذه الصدقة الجارية. ولكن في البداية فضيلتكم نود أن تمروا بنا على أهمية الوقف في حياتنا ومدى مشروعيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوقف عبادة عظيمة ذات أبعاد شتى، وهذا يكثر عظمها وجلال قدرها، ولذلك دعا الله إليها وأثنى على فاعلها، ولذلك سارع إليها المسلمون من لدن عهد الصحابة رضوان الله عليهم وهلم جرا إلى يومنا هذا. والوقف هذا من فعل الخير الذي علق الله سبحانه فلاح المرء عليه. قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. والوقف من فعل الخير، والوقف هو المراد بالحديث المشهور عند كثير من المسلمين، الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية هي هذه، هي الوقف، لأن الوقف هو تمليك المنفعة مع إبقاء الرقبة. يكون عند إنسان مثلا عمارة لها ريع، فيقول ريع هذه العمارة: أنا أحبسه على طلبة علم، على العجزة، على الأرامل، يعني فيملك منفعة عمارته ويبقى ملكها عنده. نعم فضيلتكم، كذلك للوقف حكم كثيرة وأبعاد إنسانية، أبعاد اجتماعية، يعود نفعها على البلد، على الاقتصاد، على الفرد كذلك، فلو تحدثنا عن هذه المنافع فضيلتكم. الله يحفظكم. هذا الوقف أبعاده، أنا قلت له أبعاد شتى. بعد ديني يتمثل في كون هذه الأمة تسارع كما هي عادتها إلى ما ندبها إليه ربها، فأمر فأحب منها ولم يأمرها. أحب منها أن تقف أمورا على الضعفة من عباده، على ذوي الاحتياجات، على ذوي الخلة والفاقة، ففعلت. فكانت هذه سمتها الدائمة، مسارعتها إلى ما يرضي ربها عنها. الحمد لله. هذا بعده الديني. البعد الاجتماعي وهو عندما يحس صاحب الحاجة، صاحب الخلة، أنه محط اعتناء من المسلمين. ذاك الداء الذي يحس به الفقير عادة يذهب من قلبه، لا يحس حقدا ولا ضغينة ولا بغضاء، لأنهم حطوا اعتناء. فيجد وقفا لإطعامه، ويجد وقفا لكسوته، ويجد وقفا لتعليم أبنائه، ويجد وقفا لتطبيبهم واستشفائهم. فيشيع المحبة، ويكون ذلك المجتمع الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه مجتمع المسلمين، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعداء بالحمى والسهر، له بعد اقتصادي، لأنه يساعد الدولة على بعض ما يجب عليها، ويحمل عنها بعد ما هي ملزمة به. صحيح. فتتجه جهودها إلى غير ذلك مما تكفل الناس به. له بعد إنساني، وهذا شيء عجيب، لأن الوقف لا يشترط في الموقوف عليه أن يكون مسلما، فقد يتعدى الوقف إلى غير المسلمين عندما تكون مصلحة مقتضية ذلك. صحيح. وهذا بعد أيضا عجيب، يكون بابا للدعوة إلى دين الله تعالى، وله غير ما هذا. نعم أحسن الله عليكم شيخ. كذلك الوقف في التاريخ الإسلامي شهد روائع عظيمة فضيلتكم، فهل حدثتنا عنها أو عن بعضها؟ يعني هذا حديث ذو شجون لا ينقضي بعضه، أخذ بحجز بعض. طبعا أول من ضرب بهذا المثل هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: بلغني أن أكثر من 80 رجلا من الأنصار وقف وقفا. وهذا من الأنصار مفهوم، لأن الأنصار كانوا في بلدهم، في دورهم، لهم بساتينهم. لكن الذي يستغرب أن يقف المهاجرون أيضا، وهم قوم أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فمثل هذا إذا أصاب شيئا يتأثله ويتموله ولا يتصدق به، ومع ذلك كانوا يقفون. يروي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني يستشيره في الذي يصنعه بها. فقال: قلت يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو خير عندي منها، فما تأمرني فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت وقفت أو حبست أصلها وتصدقت بها. فوقفها عمر، حبسها لأنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، وجعلها في الفقراء وفي ذوي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله وفي الضيف. وهذا نقلت لك عجيب، لأنه من مهاجرين ترك ماله أو أخرج منه. الأوقاف عجيبة. ابن بطوطة هذا يتقدم لنا شيئا في التاريخ، ابن بطوطة الرحال المغربي المشهور الذي مكث في رحلته أكثر من 30 عاما، يقول وصفا أوقاف دمشق: إذا رام محصن إحصاءها ما استطاع لكثرتها وتنوعها. المغاربة كانوا يقفون في الحرمين، طبعا أهل كل بلد يقفون على مصالح بلدهم، وهذا غير مستغرب. لكن عندما يقفون على غير بلادهم أيضا، هذا يكون مظنة مدح وفخر وثناء. وما زلنا إلى الآن نشهد أوقاف المغاربة في المدينة النبوية وفي مكة لطلبة العلم وللعجزة، ومن أعجب الأوقاف التي كنا نراها، ولعله من أنفسها. وكان يكون في جامع القرويين عندنا، الجامعة المشهورة بفاس، أن وقفت نسخة من شرح صحيح البخاري في درس فتح الباري، هذا لابن حجر، نسخة من فتح الباري موقوفة على هذا الدرس بخط الحافظ ابن حجر نفسه، وهذا من أثمن شيء. ما شاء الله. ويعني أوقاف متعددة والروائع مضروبة. جزاك الله خير شيخ، يعني مررت بنا في تاريخ عظيم للوقف، بارك الله فيكم. وسنكمل إن شاء الله تعالى معكم هذا الحديث عن الوقف، هذه الصدقة الجارية العظيمة التي لله الحمد نجد اهتماما عظيما بها في دولتنا، لله الحمد، من حكامنا وشيوخنا بارك الله فيهم. سنكمل هذا الحديث معكم شيخ، لكن اسمحوا لنا كذلك أن نشرك الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في هذا الحديث وباستفساراتهم إن شاء الله. نبدأ باستقبال أولى المكالمات الهاتفية من أم عمر من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نبي نسألك، أنا عندي والدتي دايرة فرق بيني وبين أخوتي، ماشي، وهي قطعتني تو، ما تبيش تواصل معي، وبعد عندي الحوش تلزني من، يعني تلزني بنسبة كبيرة، دايرة فرق بيني وبين يعني بين خواتي. يعني صديق انا وانا بن عدين هم هي مش قابلتني شنو رايك في الموضوع هذا شنو تنصحوني؟ طيب تسمع التوجيه يا اختي ام عمر بارك الله فيك وجزاكم ان شاء الله. ناخذ اتصال اخر من استراليا عائشه. عائشه السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا. تفضلي اختي عائشه سؤالك. سؤالي شيخنا عندي اختي. نعم. عندي اختي كانت حامل 2009 و2010 وبعدين ما جابت صيامها ما صامت. لم ت... طيب. 2009 و2010 كانت يعني عليها قضاء 2009 و2010. ايوه. ولم تقضي الى الان؟ ما ولم تقضي. ايوه. طيب تسمع ان شاء الله الاجابه. يعني. تسمع الاجابه يا اختي عائشه بارك الله فيك. اتصال اخر من الامارات اخي سعيد. سعيد تفضل. اخوي سعيد. اسمعني من الهاتف الله يبارك فيك، اسمعني من الهاتف وخفض صوت التلفزيون، تفضل سؤالك. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. كيف الحال ربك طيب؟ الله يسلمك. وبخيركم ان شاء الله كل عام وانتم بخير. علينا وعليك ان شاء الله، سؤالك يا اخوي سعيد. والله عمرك انا عندي سؤال لفضيلة الشيخ اللي اداوم في ابو ظبي وانا مستعين. وانا اصلي الظهر في ابو ظبي 4 ركعات وانا طالع اطلع من الدوام ساعات بعد صلاه الضياع ساعه واحده. هل يجوز اني اقصر العصر وفي الخط وانا جاي اقصر ركعتين؟ لا انا بوصل العين الساعه 2:30 اوصل لاني برقد. هل يجوز لي اقصر ام لا؟ طيب انت من سكان مدينه العين و... نعم. وترجع للعين تصلي الظهر في ابو ظبي. طيب وتصل الى العين تقريبا الساعه 2:30 لم يدخل وقت صلاه العصر صحيح؟ العصر نعم. احد العلماء قالوا لي يجوز احد يقول ما اعرف يعني ما فهمت لهم صراحه انا. طيب. كم شيخ سالته احد يقول لي كذا واحد يقول لي كذا. طيب تسمع ان شاء الله توجيه فضيله الشيخ. مرحبا الله يحفظك. حياك الله. ناخذ اتصال اخر كذلك من راشد من سلطنة عمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا راشد. العافية. الله يعافيك. لو سمعت عندي سؤال بس من دعاء موسى عليه السلام. يقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. هل يجوز ان احنا ندعي بهذا الدعاء؟ ندعي بهذا الدعاء ام لم يجوز ان يكون جائز يعني ندعي به؟ طيب تسمع الاجابة يا اخوي راشد. اشكرك. ناخذ اتصال كذلك من ام محمد من الامارات. ام محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضلي ام محمد. الله يخليك، بس اذا كان كنت مريضه. نعم. والدكتور اعطاني يعني اني افطر ثاني يوم. هل يجوز لي اني اصلي التراويح او لا اصليها؟ طيب. تسمع ان شاء الله الاجابه. ناخذ اتصال اخر كذلك من ليبيا. سالم تفضل. ان شاء الله. السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل اخي سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. شو حالك يا شيخ؟ طيب. الله يبارك فيك، تفضل اخي. ان شاء الله يا اخي. يا شيخ عندي سؤال ان شاء الله شيخ. قلت لك في مسجد احد البيت بتاعي. الو معاك يا سالم، سؤالك الله يسلمك، تفضل. قلت لك في مسجد في المسجد مسجد جامع. طيب. في احد البيت متاعي. ونمشي لجامع ثاني قبل ما يقيم هذا الجامع هذا نمشي لذكاي خذي شنو يجوز حكمها يا شيخ؟ لماذا؟ يعني انت تذهب للمسجد الثاني لانه يقيم الصلاه بعد هذا المسجد يعني يتاخر قليلا. لا ما يتاخرش هو. لكن المسجد هذا كان قديم عرفت نمشي له. يعني تذهب الى المسجد الثاني لانه قديم؟ لا قديم وقبل ما يبتل البيت اللي حدا بيتي هذا قعدت نمشي للاول. يعني لانك فقط معتاد على الذهاب لذلك المسجد ما في سبب اخر. ايوه بالضبط. ايوه. طيب تسمع توجيه الشيخ جزاك الله خير. طيب السلام ورحمه الله وبركاته. نعود معنا ما شاء الله كم من الاسئله فضيلتكم، نسال الله ان يعينكم. شيخ اختنا ام عمر من ليبيا تقول يعني عندها والدتها يعني قطعتها وحسب قولها أنها يعني تسبب مشاكل وكذا بينها وبين إخوتها حسب قول أم عمر. فتسأل ما الذي يتوجب عليها فعله تجاه والدتها؟ هي بر الوالدين هذا شيء أمر الله به، وعندما أمر الله به لم يشترط أن يكون الوالدان محسنين إلى أبنائهما، فأساء الوالدان أو أحسنا سيان البر تجاههما واجب. ولكن مع ذلك هي تشكو على ما يظهر من شكواها أن أمها تميزها عن إخوتها، تفضل أخواتها عنها عليها. نحن طبعا ننصح الأم هذه ألا تفعل مثل هذا، فهذا قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يروي البخاري وغيره، لما جاء بشير أبو النعمان بن بشير يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحل النعمان عطية ولم يعطي مثلها لغيره من أبنائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأشهد على زور، وبين له العلة في هذا، قال له أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. فقال سوي بينهم في العطية، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فأنا أقول لهذه المرأة لهذه الأم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدلي بين بناتك. لكن مع ذلك أقول لأم عمر لا ينبغي أن يحملها جفوة أمها لها أن تجفو هي أمها، فإنها أمها. نعم أحسن الله إليكم شيخ. عايشة من أستراليا أختنا عايشة تقول أختها يعني كانت قد يعني عليها قضاء من قبل يعني كذا سنة 2009 و2010 ولم تقضي رمضان إلى الآن، ودخل عليها الآن هذا الشهر. هو دخل عليها رمضانات كبيرة. نحن نقول لهذه السائلة إن كانت أختها معذورة في ترك القضاء، معنى هي الآن كانت حاملا في 2009 و2010 ما استطاعت أن تصوم، هذا عذر قائم. وبعدها مرضع شيخ بعدها مرضع، لكن طبعا الإرضاع لا يستمر إلى 2014. فنقول لها إذا كان عذرها متصلا إلى الآن، لها أعذار متصلة، أرضعت ثم مرضت ثم سافرت ثم حاضت أكرمكم الله، يعني أعذار متصلة، فإنه يجب عليها أن تقضي وحسب. لكن إذا ما كان عندها عذر ووجد الوقت الذي يسع القضاء فلم تقضي، فإنه يجب عليها حينئذ شيئان، يجب عليها أن تقضي الذي فاتها، ويجب عليها فدية عن كل يوم أفطرتها. أحسن الله عليكم شيخ. أخونا سعيد من الإمارات يقول أنه يعمل في أبو ظبي وهو من مدينة العين، والمسافة تقريبا يعني ساعة ونصف، تقريبا 140 كيلومتر أو 130 كيلومتر. فيقول هو يعني يصلي الظهر في أبو ظبي ويتجه إلى العين ويصل تقريبا بعدها بساعة ونصف، يقول هل يجوز له أن يقصر ويجمع الظهر مع العصر في أبو ظبي؟ نعم، إذا كان يدركه صلاة الظهر في أبو ظبي وهو من أهل العين وإنما يأتي إلى أبو ظبي فقط للعمل ثم يرجع، فهو في حكم المسافر، يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر ويصليهما. لكن أنا لعلي سمعت إنه يصلي الظهر في الطريق وهو راجع إلى العين يصلي حينئذ العصر، فنقول له لا، إما أن تجمع بينهما في صلاة الظهر، وإما أن تصلي الظهر وتصلي العصر في وقته في العين، وهذا خير له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها. أحسن الله عليكم شيخ. إذن يعني الأفضل أن يصلي في أبو ظبي الظهر، وعندما يصل العين يعني ما شاء الله في متسع من الوقت حتى يرتاح ويدخل بعدها وقت هو صلاة. هو يسأل عن هذا لأن قال هو ينام. على كل حال الجمع جائز، وصلاة كل فعل كل صلاة في وقتها خير له. نعم أحسن الله عليكم شيخ. راشد من سلطنة عمان يسأل عن يعني هذا الدعاء، ربي اشرح لي صدري، يعني هل فيه شيء إذا دعا به هو؟ لا، قد يعني قد يكون الإنسان لا عقدة له في لسانه، فكيف يقول اشرح لي ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وهو لا عقدة له؟ نعم، احنا نقول العقدة عقدتان، عقدة حسية في العضلة، وعقدة معنوية أن يكون الإنسان محصورا لا يستطيع أن يفصح ويبين عن كلامه. نعم، فالدعاء مشروع له. بارك الله فيكم شيخ. أم محمد من الإمارات تقول هي مريضة وقال الدكتور لا تصومي، فتسأل الآن صلاة التراويح هل تصلي أم؟ هي صلاة التراويح ليست لازمة، يعني ليست تستحب فقط لمن صام، وإنما هي مستحبة لكل قادر عليها راغب في تحصيل الأجر الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقولها يعني نعم صلي، نعم لا بأس بذلك، الله يتقبل منا ومنها إن شاء الله. السؤال الأخير كان من أخونا سالم من ليبيا، يقول يعني هناك مسجد قريب من المنزل ومسجد بعيد، ولكنه يذهب إلى المسجد الأبعد لأنه تعود قبل أن يبنى هذا المسجد تعود أن يذهب إلى ذلك المسجد، فيقول هل في ذلك شيء أني أقدم مسجدا على آخر؟ هو ذلك جائز في الجملة، لكن كان العلماء يكرهون أن يتجاوز المرء جامعا قريبا منه إلى جامع هو أبعد منه، لا لغرض ولا لعذر يعني يقبله العلماء منه، فذلك جائز، ولكن إذا صلى في المسجد الذي بجانبه فذلك خير له. نعم أحسن الله إليكم. الله يبارك. نحن طبعا نذكر الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات أن نستقبل اتصالاتهم على الأرقام التي تظهر إن شاء الله أسفل الشاشة إن كان من داخل الدولة أو من خارجها، وبإذن الله نحن نحول هذه الأسئلة إلى ضيفنا الكريم. ما أدري إذا في اتصالات على أساس ما أدخل في محور وبعدين تقطعوني. طيب ناخذ اتصال هاتفي إذن. علي من عمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي علي. كيف الحال؟ طيب مبروك عليكم الشهر. علينا وعليك إن شاء الله. سؤالك يا علي. أنا أمس اتصلت في البرنامج بخصوص كان عندي مبلغ في البنك. اي نعم ذكرت مبلغ زهيد، يعني مبلغ زهيد جدا تقريبا فوق 300 درهم يعني مبلغ يعني. طيب وسحبت المبلغ وبكتشف رجعت بعد فترة كي بعد شهور حصلت بعد شهور المبلغ 300 درهم حصلتهم يعني موجودين بزالة يعني. وكأنك ما سحبت. طيب دكتور هذه الشيخ اللي كان معك أمس يعني هو قال لي رجع الفلوس إلى البنك، بس البنك لأني ألغيت نسيت أقول لكم ألغيت حسابي سكرت الحساب فيه. طيب لو في طريقة أخرى يعني لا نحس بها أحراج كبير مني، كان في طريقة أو أخرى يعني أساس أنها أتصدق فهنا أو شيء أساس. طيب تسمع إن شاء الله، تسمع توجيه الشيخ جزاك الله خير. أوكي تمام أحسن. ناخذ وليد من ليبيا، ما شاء الله مشاهدينا من ليبيا نرحب بهم جميعا يعني ما شاء الله كثر، فحياهم الله. بارك الله فيك. حياك الله أخي وليد، تفضل تفضل يا أخي وليد. ايوه السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. نحييك ونحيي الشيخ العزيز. بارك الله فيك، تفضل اخي سؤالك. انا والله بدي انا عندي طلب من الشيخ، يعني عندي ابني عمره 5 سنوات وعنده تاخر في النطق يعني، فحبيت لو الشيخ يدعينا ان ربي يعني يشرح له يجري الكلام على لسانه باذن الله يعني. الله تعالى ان يشفيه وان يجري الكلام على لسانه عاجلا غير اجل ان شاء الله. اللهم امين يا رب. امين يا رب امين. بالله دعواتك يا شيخ يعني تاخر في النطق والله يعني وشغلنا كثير يعني، يا ريت تدعي لنا يعني. جزاك الله خير، ان ربي يجري الكلام على لسانه باذن الله. آمين. بارك الله فيك اخي وليد. ناخذ من السودان اتصال من اختي مي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أختي مي. حابة أسأل الشيخ في سورة الفاتحة. نعم. بتبتدي القراءة بسم الله الرحمن الرحيم باعتبار أول آية في السورة. طيب. إذا في المسجد صلى الإمام من غير ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز؟ طيب تسمعي إن شاء الله الإجابة. شكرا. ناخذ اتصال اخر من محمد من المغرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. جزا الله عنا شيخنا الشيخ الكامل على ما يقدمه من فائده للمسلمين والعامه. بارك الله. جزاك الله خير، تفضل اخي محمد سؤالك. عندي سؤال الشيخ الكامل، هناك يعني خبر مأثور عن احد الصحابه انه يقول ان الصوم 3 انواع، صوم العامه وصوم الخاصه وصوم خاصه الخاصه. المرجو تفصيل في هذا الشيء جزاك الله عنا خيرا. طيب تسمع إن شاء الله التوجيه أخي محمد. جزا الله خيرا. بارك الله فيك. محمد من الإمارات، محمد تفضل. مرحبا يا أخوي، مساء الله بالخير ومشي على ضيفك العزيز، ضيف سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة. حياك الله يا محمد، سؤالك جزاك الله خير. سؤالي أسألك عن والدة، عندي والدة ما تقدر تميز الصوم. ما تقدر تصوم؟ ما تقدر الصوم كبيره وبعدين ما تميز الصوم وصلاته ما تميزه شو يوجب عليها. طيب تسمع الإجابة يا أخوي محمد زاك الله خير، ونكتفي بهذا القدر من الأسئلة حاليا. زاك الله خير. طيب طيب طيب مكالمة من خارج الدولة إذا نأخذها إن شاء الله. نور من الهند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي نور. أخي أنا عندي طلب من رمضان الفات ما أدري اللي قبله وصمت يعني صمت القضاء، ولكن بس بقى لي كم يوم يعني نسيت كم يوم بقى لي. نسيتي كم يوم تبقى؟ نعم نعم. طيب تسمع إن شاء الله الإجابة. هي الأيام كلها الأيام كلها كم كانت تقريبا؟ شهر كامل 14 يوم 14 يوم وصمت من بعض من عدها، ولكن طيب. سبق ما أدري كم يوم. طيب تسمع إن شاء الله الإجابة أختي نور إن شاء الله. بارك الله فيكم. طيب الآن نعود لفضيلة الشيخ سعيد الكملي. فضيلتكم وصلنا إلى سؤال علي، أخونا علي من سلطنة عمان كان اتصل فينا سابقا أو يوم أمس وقال أنه يعني كان عنده مبلغ من المال مبلغ زهيد وسحبه هذا المبلغ من البنك، وبعدها بفترة عاد وجد نفس المبلغ موجود في رصيده وهو قد استلم هذا المبلغ. فيسأل يقول أنا الآن يعني ألغيت حسابي من البنك، وكان الشيخ قد أجاب أنه يرجع هذا المبلغ. يقول الآن يعني أتحرج وأشعر بحرج بأن أرجع هذا المبلغ الزهيد. يعني لا عليه أن يشعر بالحرج لأنه لم يرتكب خطأ ولا اختلاسا ولا سرقة، ثم هذا مال لأصحابه. نعم. وما دام الجهة التي أخذ منها المال قائمة معروفة فلا سبيل له إلا أن يرجعها، وإذا يعني استحى هو أن يرجعها فليوكل أحدا عنه ليقول لمدير ذلك الفرع مثلا نعم. قد سحب هذا المبلغ بالخطأ مرتين فهو ليرده، لأن هذا المال في عنقه يعني دين. نعم يعني ولا نقول له تصدق به على أصحابه وأصحابه قائمون. نعم نعم, نعم. جزاكم الله خير شيخ. مي من السودان تسأل يعني عن سورة الفاتحة، وأن بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء من سورة الفاتحة، ولكنها لا تسمعها من الإمام، فتقول يعني هل هذا يعني صحيح أم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة الفاتحة اختلف الفقهاء وهل هي جزء منها أم ليست جزءا منها. نعم. وهذا خلاف مشهور بين الفقهاء، والمالكية يرون أنها ليست منها، ولذلك السودان هم مالكية فلذلك هي لا تسمعها في في في قراءة إمامها، ولذلك نقولها هذا خلاف معتبر بين العلماء، سمعتها فبها ونعمت وإلا فحسن أيضا. نعم. وليس عليها شيء هي. أحسن الله إليكم شيخ. محمد من المغرب يقول يعني هناك خبر عن أحد الصحابة أنه قال يعني أن الصوم ثلاثة للعامة والخاصة وخاصة الخاصة. لا هذا ليس خبرا عن الصحابة، والصحابة لم يكونوا يفرقون في في في الشرائع هذا التفريق، لكن هذا تفريق لمن بعدهم وهو تفريق بنظر بتفسير ما قد يكون صحيحا. تفسير يعني الصوم العامة هو الصوم الذي يسقط الفرد، يعني هو الامتناع عن الأكل والشرب وشهوتي البطن والفرج. هذا صوم بهذا المنظور يقال فيه صوم عامة. فإذا ارتقى الإنسان وزاد على هذا الأمور التي تقدح في صومه لا تقدح فيه من جهة صحته ولكن من جهة ثوابه، فيمتنع عن الكذب والزور وما يعني يجعله غير فرح بصيامه. نعم. إذا صامه هذا ارتقاء آخر، فهذا صوم الخاصة لأنه علا به عن الصوم الأول. وصوم خاصة الخاصة هو ذلك الصوم الذي يلحظ فيه الإنسان كل شيء حري أن يبعده عن رضا ربه ولو بقيد أنملة، فيبتعد عنه وينظر كل شيء يقربه من ربه فيفعله. يعني على هذا التفسير فهذا كلام لا بأس به صحيح. نعم. بارك الله فيكم شيخ. محمد من الإمارات يقول يعني أن والدته كبيرة في السن لا تميز يعني لا تستطيع الصوم ولا الصلاة، فما الذي يجب عليهم فعله تجاهها؟ بالنسبة لها هي من عجز عن الصوم لأجل سنه مثلا، هذا الفقهاء فيه مختلفون، منهم من يوجب عليه الفدية وهم الأكثرون، فتجب عليها فدية لأنها لم تعد قادرة على الصوم. لكن المالكية نرى أنها لا تجب عليها الفدية لأن سقط عنها التكليف بالصوم لعدم القدرة عليه. فيستحب لها، نحن مع ذلك نقول لها يستحب لها أن تخرج الفدية، فإن أخرجتها أو أخرجوها عنها فحسن خروجا من خلاف الفقهاء. أحسن الله عليكم. آخر سؤال كان من أختنا نور من الهند، تقول أن كان عليها قضاء 14 يوما، فصامت بعض هذه الأيام ولكنها نسيت الآن كم يوما تبقى عليها. إذا نسيت عدد الأيام الباقية فإنه يجب عليها أن تصوم حتى تتيقن أنها قضت الذي عليها. تصوم عددا من الأيام حتى تقول الآن أنا على يقين أن الذي كان علي قد صمته، يعني تعدت ال 14 مثلا، يعني حتى تقع في اليقين هي، ويكتب لها الأجر إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. فضيلتكم تسمحوا لنا نتوقف في فاصل وبعده إن شاء الله نواصل هذا اللقاء الطيب معكم. الله حياكم الله مرة أخرى مشاهدينا الكرام، لازلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامج وذكر في هذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم فيه صالح الأعمال والطاعات. ولازلنا مع ضيفنا الكريم الذي نرحب به مرة أخرى، فضيلة الشيخ سعيد الكملي من ضيوف سيدي صاحب سمو رئيس الدولة. حياكم الله شيخ سعيد مرة أخرى. حياكم الله، بارك الله فيكم. مرحبا شيخ، ونرحب كذلك بكم مشاهدين الكرام باتصالاتكم واستفساراتكم التي تظهر أرقام التواصل الآن أمامكم أسفل الشاشة، فحياكم الله. نعود شيخ لحديثنا في حلقة هذا اليوم عن الوقف، هذه الصدقة الجارية، ونود الآن أن نتوقف عند الشروط الموضوعة بالنسبة للموقوف، هذا الأمر المهم بالنسبة أتوقع للمشاهدين الكرام. بالنسبة للموقوف، هو يشترط له شروط. أول هذه الشروط أن يكون في ملك الواقف، فلا يصح أن يجيء إنسان إلى متاع غيره فيقفه ويحبسه. وعندما يقول الفقهاء يعني أن يكون الشيء في ملكه، لا يقصدون بذلك أن يكون مشتريا له، ولكن لو كان في تحت يده بكراء فيجوز أيضا أن يقف منفعته. يقول أحد فقهائنا ذكرا هذه الشروط، يقول في ملكه ولو بإرث أو شراء أو انتفاع كاحتكار أو كراء. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا الموقوف مما يصح حيازته، مما يصح بيعه وشراؤه، من مساجد، من طرق، من أراضين، من عمائر، يعني هذه كل ما صح تموله، صحت حيازته، صح وقفه. فلا يوقف شيء فيه معصية، وكما أنه لا يوقف على معصية. ومن شروطها أيضا أن لا يكون مجهولا. يجي إنسان مثلا فيقول أملاكي في الدولة الفلانية وقف، ولا نعرف نحن ما أملاك، كم أملاكك هذه. لكن إذا كانت له أملاك معروفة محدودة معينة، لكن لا ندري كم يخرج منها، له مزرعة التمر مثلا معروفة الحدود، لكن ما ندري كم يخرج. هذه الجهل في المقدار، هذا لا يضر الوقف. فهذه شروط الموقوف عليه عموما. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. يمكن شيخ بعد قد يعني يقول قائل أنه والله أنا طيب الآن يعني وقفت هذا البناية مثلا، ولكن أود أن يعني أرجعها، فهل هذا جائز شيخ؟ يعني هذه القضية الرجوع في الوقف. هذه شو الوقف؟ هو نوعان من جهة مدته. جمهور الفقهاء يرى أن الوقف يجب أن يكون مؤبدا. يعني إذا قال الإنسان عمارتي الفلانية وقفتها، فهذا على جهة التأبيد. هذا مذهب الجمهور. المالكية نرى جواز أن لا يكون مؤبدا، بأن يكون في مدة معلومة. نقول مثلا، يقول مثلا عمارتي الفلانية وقف لمدة سنة، هذا نحن نجيزه. يجب أن يحدد، ولكن يعني لابد أن تكون المدة معلومة، يعني مش بعد 6 شهور يقول والله لا أرجع. هم يمثلون بالسنة، معنى يعني مفهومه أن المدة القليلة هذه ما ينتفع فيها بالوقت. فإذا انتهت المدة رجع الوقف إلى صاحبه أو إلى ورثته إذا كان مات صاحبه. فعلى هذه الصورة يجوز أن يرجع في يأخذ وقفه ويسترده. ثم الفقهاء يتكلمون أحيانا في قضيتها ويقف، لكن يشترط في وقفه، يشترط إذا احتاجه يأخذه أو إذا أراد بيعه باعه. هذه أيضا جمهور لا يجيزها، لكن نحن نجيزها. نحن عندنا الخلاف في المذهب، أقصد المالكية عندنا خلاف من الفقهاء من لا يجيز هذا الشرط، ومنهم من يرى أنه يوفى له بشرطه. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. تسمحوا لنا نبدأ إن شاء الله بالفترة الثانية من المكالمات فضيلتكم. معنا اتصال من المغرب، نور الدين. نعم تفضل نور الدين، تفضل سؤالك. نعم أخير. نعم سؤال يا سيدي، أنا مسافر في رمضان. أنا مسافر مع رمضان مع أصدقاء وعدنا رخصة، أي رخصة للأكل في السفر. طيب، ولكن بعض الأصدقاء لم يشربوا في الماء فقط فإنهم أكلوا. طيب، تسمع إن شاء الله التوجيه أخي نور الدين، جزاك الله خير. ناخذ أحمد من ليبيا. أحمد تفضل. من معنا أحمد؟ تسمعني يا أحمد؟ نعم، خفض على صوت التلفزيون بارك الله فيك، واسمعني من الهاتف إن شاء الله. نعم تفضل. سؤالك يا أحمد. سؤالك يا أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من ليبيا. نعم تفضل أخي أحمد، سؤالك الله يسلمك. يوجد في ليبيا قتل، ويوجد سرقة ونصب. طيب، ما شرع الأشخاص يفعلون هذا في ليبيا؟ هل نقوم عليهم الشرع أو ماذا، أو نقوم بالنصيحة؟ طيب، ماذا نقول؟ جزاك الله خير. نأخذ اتصال آخر من المغرب. السلام أحمد عليك. تفضل يا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا نهارك مبروك. أنا من المغرب، لدي والدة كبيرة في السن. نعم. وهي لا تصوم رمضان. طيب، لديها مرض مزمن وهو مرض السكر. سأل الله نشفيها إن شاء الله. طيب، وأنا كان خرج عليها الفدية من الشهر للشهر، ولدي مشكلة معها. يوم السبت لا تلمس، ما كتصبن، ملي كتصبن لها الزوجة ديالي ولا شي حاجة كتقول لها ما تصبنيش ليا نهار السبت، ما تغسل شعرها، ما تدوش، ما تمشيش للحمام. وكنقول لها انا ان السبت راه ديال اليهود، راه ماشي ديال، راه بالعكس حنا خصنا نختلفوا مع اليهود. نعم. وهي كتقول لي لا، راه هادشي قالوا لي بايا. وبغيتك تعطيها شي نصيحه من هذا الشيء، الله يرحم الوالدين ونتبع شنو كاين. امين، بارك الله فيك. واضح السؤال ان شاء الله اخي احمد. من معانا مهدي من ليبيا. مهدي تفضل. مهدي من ليبيا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وكانوا طيبين. طيب، عندي ثلاث اسئله معلش يعني بعد الكم. اول سؤال، انا راجل متعود من ايام وانا صغير اني نعيد في عيد الميلود، عيد طبعا المولد النبوي، نعيد وتميت متعارف عليها من ايام الصغر، لكن توا طالعين ناس يقولوا هذه بدعه، هذه حرام. انا نعيد ونسلم على اجدادي واخوتي وجيراني، ثم ناس توا يقولوا لا هذه بدعه وهذه حرام. فانا بيدي من قلبي، نبيدي قلبي مش راضي على الكلام هذا. طيب، قلبي يقول لي ان انت اللي تدير فيه صح. السؤال الثاني، فيش بعد ما نصلوا معاقبه الصلاه؟ الصلاة طبعا معروف ان معاقبات الصلاة التسبيح والذكر والدعاء، ان الانسان يرفع يديه يذكر الله. طيب، وابا طي رسول الله عليه الصلاة والسلام بانا وهو يدعي، توا يجو ويقول لنا بدعة، ترفع يديك بعد الصلاة بدعة. فانا نبي من فضيلة الشيخ يعني يوضح لنا، لكن نبي طبعا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال استفتوا ايش؟ استفتي نفسك ان استفتوك الناس او افتوك. نبيدي قلبي ديما يدل فيه على خير يعني والحمد لله. طيب، السؤال الثالث، عندنا برنامج، السؤال الثالث معلش من فضلك، عندنا تو سيدي برنامج البيع بالمرابحه، البيع هذا الاجل في مذاهب يختلف المذهب تو، هل سيدي اختلاف الائمه رحمه، لكن نب ونعرف البيع باجل هل هو حرام أم حلال؟ يعني نبي يعني من فضلكم يعني ويحدد لنا يعني إيش موقف الفقه من كلام هذا وكيف أنتم طيبين. السلام عليكم. طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ناخذ اتصال من أم خليفة من الإمارات. أم خليفة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟ نعم يسمعك تفضلي يا أختي. السؤال: تقدم الشاب لخطبة فتاة وقدم لها مبلغا من المال لكي تجهز نفسها للزواج، ولكن نظرا لرفض أهل الشاب هذا الزواج لم تتمكن الفتاة من التصرف بهذا المال خوفا من عدم إتمام الزواج، وفي نفس الوقت رفض الشاب استرجاع ماله لإصرارها على إتمام الزواج، والآن الموضوع معلق والمال لدى الفتاة منذ 6 أشهر، مع العلم أنه أكمل الحول منذ امتلاك الشاب لهذا المال وإلى اليوم. فما الحكم يعني حكم الزكاة، ومن الذي يخرج الزكاة عن هذا المال؟ وجزاكم الله خير. وجزاكم. طيب نعود لفضيلة الشيخ سعيد الكملي وهو من ضيوف سيدي صاحب سمو رئيس الدولة، حياكم الله مرة أخرى شيخ. ما شاء الله عدد كبير من الأسئلة. نور الدين من المغرب يقول أنه مسافر في رمضان وأخذوا برخصة يعني السفر، فيقول يعني شربوا ماء، يعني هو عند المسألة الرخصة فقط الماء، فيقول أحدهم أكل. يعني التوجيه شيخ والتوضيح المسألة. الله يبارك فيكم. لا فرق في عندما يترخص المترخص بما أحل الله له. نعم. لا فرق بين طعام وشرب، فمن شرب فليأكل، ولا معنى لامتناعه عن الطعام إذا شرب. نعم. نعم أحسن الله عليكم. لكن أحب أن أنبه السائل إلى أن الفقهاء لهم تفاصيل في السفر، في مدة إنشاء، في وقت إنشائه، في مدته، في مسافة التي يسافر فيها، فهذا كله ينبغي أن يسأل عنه. وليس كل سفر ما يعده الإنسان، يعني ليس كل ما تتصوره سفرا هو سفر تفطر فيه، هذه أمور ينبغي أن تلحظها. وعلى كل حال فمن شرب فليأكل. يعني هي مسألة المشقة شيخ في السفر ولا لا ليس لها؟ لا علاقة للمشقة بالسفر، لأن المشقة هذا غير منضبطة. أحيانا قد يسافر المرء بين نقطتين يتعب في المرة الأولى ولا يتعب في المرة الثانية، وقد يسافر اثنان يتعب أحدهما ولا يتعب الآخر. نعم. والأحكام لا تعلق إلا بالعيال المنضبطة. نعم. أما ما لا ينضبط فلا تعلق به. أحسن الله عليكم شيخ. أحمد من المغرب يقول يعني والدته كبيرة في السن ولا تصوم ويخرج عنها عن كل يوم، ولكن يقول عندها يوم السبت يعني عندها مثل الأمر اللي تصر عليه، اللي هي أن لا يعني لا تغتسل وكذا، ومصر أن هذا ما علمه إياها آباؤها. يعني فيقول هل يعني كيف نتصرف معها؟ يعني هو هذا الذي تفعله أمك من ترك ما لا ينبغي تركه يوم السبت. يوم السبت وغيره من أيام الله سواء، ولا يترك شيء تعظيما لليوم، بل إن الفقهاء يعني المالكية كرهوا أن يترك الإنسان العمل يوم الجمعة لأجل تعظيم يوم الجمعة، بل وهذا صنيع الصحابة كانوا يعملون وكانوا يكونون في حقولهم وفي بساتينهم، فإذا دنا وقت الجمعة اغتسلوا وانطلقوا إلى المساجد. فإذا كان المسلمون لا يتركون شيئا من العمل يوم الجمعة تعظيما لليوم، فكيف يتركون غيره العمل في غيره من الأيام؟ هذا نقوله لك، ولكن مع ذا نقوله لأمك، ولكن نقول لك أنت لا يكون نصحك إياها نصحا خشنا، لأنه يقوم في ذهنها الآن يتعارض عندها ما يأمرها به ابنها وما وصاها به أبوها، وأنت تعلم أنها لا يقوم ابنها مقام أبيها. فاعلم هذا، وإذا نصحتها فليكن نصحك رقيقا لها رفيقا بها. نعم أحسن الله عليكم. أخونا مهدي من ليبيا يعني يقول أنه تعود في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذهب يزور أهله وكذا، فيقول أنه يعني يجد أن هذا لا شيء فيه، ويقول أنه يحتفل بهذه المناسبة وكذا. فتوجيه فضيلتكم في مسألة المولد النبوي. يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يوم ليس كالأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعامله معاملة كما كالأيام الأخرى. فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن علة صومه يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه. فبان بهذا الحديث أن يوم الاثنين له حيثية، من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. وهذا الاحتفال عموما في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، هو نقول ما, ما, ما, ما موضوع الاحتفال، بأي شيء يحتفل به؟ إذا كان يحتفل في ذكرى مولده بأن تدرس سيرته، بأن يذكر بأيامه، بأن ينشر دينه، بأن يدعى غير المسلمين إلى دينه على وفق دعوته وما يرضاه هو صلى الله عليه وسلم لو كان حيا، فنعم الاحتفال هذا. وإن كان الاحتفال فيه ما يسخطه صلى الله عليه وسلم هو، فلا يمكن أن يحتفل بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم بما يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا. جزاكم الله خير شيخ. كذلك سؤال آخر عند أخونا مهدي يقول، يعني بعد الصلاة هل يجوز له أن يرفع يديه بالدعاء، أم أن هذا الأمر يعني خارج، يعني أن رفع اليدين في كلام مثلا أو فيه نهي أو عليه نهي؟ لأن يقول أن هناك من قال له أن هذا لا يجوز. هو رفع اليدين في الدعاء هذه فعله هكذا في الدعاء، هذا من آدابه، وقد هذا على الجملة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا. فهذا من هذا نفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أدب من أدب الدعاء ورفع الأيدي. لكن في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مواطن دعا فيها لم يرفع فيها الأيدي، منها دبر الصلاة. دبر الصلاة هناك أذكار تذكر وهناك أدعية مطلقة تدعى أيضا. نعم. فأما في الأذكار هذه من تسبيح وقراءة المعوذات عن الإخلاص أو المعوذتين والأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يذكر الإنسان بها من غير أن يرفع يديه. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء بعد ذلك أن يزيد دعاء له هو يريد أن يدعو بشيء في خاصة نفسه يطلبه ويتمنه على ربه، وأراد بعد في أثناء ذلك الدعاء أن يرفع يديه، فلا مانع من هذا. نعم. الله أعلم. أحسن الله عليكم شيخ. أم خليفة من الإمارات، هذا آخر سؤال كان عندنا فيها الفترة، تقول يعني تقدم لإحدى الفتيات شاب وعلى أساس الزواج وكذا، وسلمهم المبلغ من المال حتى تجهز نفسها للعرس أو للزواج، ولكن توقف الموضوع و يعني مر على وجود المال عندها حول كامل. فتسأل الآن على من تكون الزكاة، عليها أم على الشاب الذي قدم هذا المبلغ؟ لا، والزكاة على صاحب المال، وبما أن كانت تكون الزكاة عليها لو تم، لأنها تكون حينئذ هي صاحبته، لكن بما أن الزواج لا يتم والأهل أهلها وأولياؤها غير راغبين ورادين ورافضين، فعلى هذا سيؤول المال إلى صاحبه الأول الذي هو هذاك الخاطب، فهو الذي عليه أن يزكي ماله. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. اسمحوا لي شيخ، عندنا مكالمة هاتفية من الخارج. من معنا؟ معك أبو مشعل من الكويت. أبو مشعل من الكويت، حياك الله يا أبو مشعل، تفضل. أحييك، شو أخبارك؟ الله يسلمك، تفضل. أسأل فضيلة الشيخ، أنا مواطن سوري. نعم. مقيم دولة الكويت. بنتي خطبت لها بن أختي وعقد أهالي، ليس عقد حكومة يعني، عقد مأذون بالبيت. والسبب المشاكل بسوريا ما بدنا نجوز هناك، ورجعت في المهر والبنت كرهت، يعني احنا ما بدنا نسافر، هو الولد مقيم سوريا، الصبي مو راضي يطلق. وشو الحل يعني؟ انا وين الجأ، وين اروح؟ ما في عقد حكومي، بس عقد اهلي مأذون بالحارة، يعني عقد العقد. طيب، سبب يعني ان يعني هكذا ان الموضوع راح يتم الطلاق بينهما بدون سبب. انا شلون بدي اطلق الولد؟ حاضر يعني مو راضي يطلق. طيب، معند شوي. طيب. طيب، تسمع التوجيه يا ابو مشعل. من السعوديه محمد، تفضل. ايوه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. كل عام وانتم بخير استاذي وشيخنا، حياك الله. مبارك عليكم الشهر ان شاء الله. علينا وعليك ان شاء الله. سؤالك صراحه يعني انا مبارك جلس مع شباب بالليل وتسحرنا وتقلنا بالسحور شويه. نعم، بالعافيه. نعم. ان شاء الله، ولكن يعني صحيت الصباح يعني ماني قادر جدا، ولكن للاسف اني يعني افطرت، ما قدرت اني اكمل صيامي وافطرت. فايش الحكم وكيف كفارة العمل هذا اللي تكررت السنة. لماذا أفطر؟ يعني يقول يعني أنت أفطرت يا محمد لأن حسيت أن عندك مشكلة بسبب عطش شديد جدا يعني عطش. طيب طيب تسمع ان شاء الله الاجابه. جزاك الله خير. طبعا جزاك الله خير. طبعا المخرج يقول لي دقيقه فما ادري اذا راح يكفينا الوقت. ابو مشعل من الكويت يعني سمعتم حالته شيخ يعني ان بنته تزوجت عقد يعني بينهم بين الاهالي فيريدون الان الطلاق والزوج غير راضي. والله هذه مشكله هذه وهذه مشكله هذه العقود غير المسجله. نعم فما نعرف لها حلا إلا أن يوسط من يستحي منه هذا الرجل وإلا فينظر قاضيا يرفع إليه شأنه. نعم أحسن الله عليكم. شيخ محمد من السعودية يعني يقول تسحر وسحور يعني ثقيل شيخ فصحى الصبح فأحس بعطش فاضطر أن يشرب ماء. إذا كان هذا العطش شديدا كما يقال يعني تنقطع فيه أعناق الإبل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها عليه القضاء فعليه القضاء. لكن إذا كان يستطيع أن يصبر فلم يصبر ولم يكن ذاك عطش بالعطش الشديد فإنه أفطر عامدا ومن أفطر عامدا في نهاية رمضان قاصدا لفطره فإن عليه القضاء والكفارة. نعم أحسن الله عليكم. شيخ المخرج يقول لي يعني انتهى الوقت تشرفنا بوجودكم بيننا فضيلتكم وسعدنا بهذا الحديث المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وينفعنا بما سمعنا إن شاء الله منكم. فضيلة الشيخ سعيد الكملي من ضيوف سيدي صاحب سمو رئيس الدولة بارك الله فيكم. شكرا جزيلا لكم وشكر موصول لكم أنتم كذلك مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة لحلقة هذا اليوم من برنامج وذكر. نلقاكم بإذن الله يوم غد في حلقة أخرى من هذا البرنامج ومن هذا المسجد المبارك جامع الشيخ زايد الكبير. إلى ذلك الحين تقبلوا منا التحية وختاما نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.